إبلنا وغنمنا ونساءنا وأطفالنا قال أطيعوني. جاء شيخ منهم اسمه دريد بن الصمة عمره 100 سنة مجرب شاعر ذكي عبقري لكن المقصود ما يطاع ما هو الطائف. قال مالك يا مالك؟ قال أخرج بهم جميعا لأن يريد أن يقاتل الرجل ووراءه امرأة وزوجته لأنه هو يظن أن الرجال إذا عاد وراءه زوجته وأطفاله وجمله مربوط وبطلته وشاته معه في فرحة أبدا سوف يستسلم. قال ما هو برأي يقول الدرجة المسلم الرجل إذا فر ما يلوى على الشيء الرجال إذا فر إذا شاف الموت لا زوجة ولا أم ولا عم. قال والله يقول هو يحلف بقسم الجهل إما قطعتموني يا هوازن وتركتم هذا الشيخ الخلف هذا الشيخ ما يعرف وإلا اتكأت على رباب السيف يسمى السيف شوف شجعان في الجهل والسلام وركز. قال والله لا أتكئن عليه حتى يخرج من ظهري جئت وخرج من ظهري يسير. قال وأطعنك فتوجه نريد بن صمة. قال ما لي أسمع رغاء البعير وبكاء الصغير وغذاء الشاه. قالوا خرج بنا مالك بن عوف. قال ذاك يوم ما غاب فيه إلا عقلي قل يا ليتني أسمع وأطاع أنا صاحب الحروب ومجرد لأنه قبلها بسنة استطرادا سجل أروع قصيدة من قصائد العرب ذكرها أبو تمام في الحماسة هذا بريد هذا أتى يهاجم قبيلة في الجاهلية هو أخو عبد الله أخوه شجاع والقبيلة ألفان وقبيلة دريد وأخو عبد الله 200 قال لا تواجه لنا هم ألفان ونحن 200. قال أخو كان شجاع لا نحن نضربهم. قال كيف تضربهم هم أكثر منا ضعف أو الواحد بعشرة. قال لا. قال اسمع مني قصيدة. قال خذ. قال فقلت له ظنوا بألف مجدد صلاتهم وفارسين مسربين. وقعت المعركة ودريد حضر مع خوف فذبح وأخو عبد الله فصاح عبد الله بين الشيء يا دريد يا دريد يا دريد فأتى يلحق إليه فقال أنا معه حتى جرح وأغمي عليه فوق أخيه وهم في الجاهلية فحمل الاثنين إلى أمه وهي تبكي هذا مكسور هذا جرح فاستفاد دريد قالت أمه ماذا فعلتم؟ قال اسمعي يا أمي هذا خبر المعركة. قال نصحت أخي بني السوداء والرهط الهدي فقلت لرهط عارضا وابن عارضا ورهط بني السوداء والقوم فهدي فقلت لهم ظنوا بألف مدجج صراطهم وفي الفارسي المسرد أمرتهم أمري بمن علي اللواء فلم يستبير النصر إلا ضحى الغبي وهل أنا إلا من غزية غوت غويت أنا منهج الجهلية يقول خل مع الخير يا شجرة خلك معهم أعوذ بالله لا إذا ظل الناس لا تظل إذا ارتدع الناس لا ترتدع وهل أنا إلا من غزية غوت غويت من ترشد غزية أرشدي إلى أن يقول دعاني أخي هذا شاهد من لكم دعاني أخي والخير بيني وبينه والله بطل فلما دعاني لم يجدني بقعدتي جاء فوق الخير كلها فجئت إليه إلى أخوه عاد هذا بطل مجرح عاد منكوس مقصود فجئت إليه والرماح تنوسه كفعل السياط في الأديب المقتدي يقول والله يا الرماح في جسم أخي إن كان لدرون المعد في الجلد اليابس ضرب من كل جهة مثل الضرب فجئت إليه والرماح تنوسه كفعل السياطي أمر المعد على التراب في السياط الجلد كفعل السياطي في الأديب المقتدي فطعنت عنه الخيل حتى تبددت انحر الخيل والفرس ووقفه في الارض حتى تبددت وحتى على نحالك اللون الاسود من الجراح في العالم هي اسمها الشهد واتى اخاه بنفسه ويعلم ان المغرق مخلد يقول له ما كنت تقول بموت اللي ما يقتل في سبيل الله ترى يموت في غرفه الباطنيه ياخذ العنايه الخاصه مسكون بكبسه وبعظيمه او ياتي سكه قلبيه ويلعب بلوت او ياتي جلطه وياكل فصفص لما يموت في سبيل الله ما يموت تعالى هذا كذا اما كذا ولا كذا. قال تعالى لي الاخر اخاه بالورد اخاه بنفسي واعلم ان المرء غير مخلد الى ان يقول امي قل اخي يا الله ما ابكى هذه القصيده وابن امي ارضعتني بحبها وارضعتنا سبيا ولما يقدسي يقول الحمد لله اني ما كذبت اخي في الحياه ولذلك من اراد منكم ان يصطحب اخوانه وزملائه فلا يسيء إليهم الأدب حتى إذا مات يبكون عليه ويصلون عليه صلاة الجنازة ويجمعون له في الصلوات. يقول وخفف وجدي حزني أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي. والحمد لله لما كذبت في الحياة. الحمد لله لما أرسلت عليه. ثم دخل. الشاهد هذا الدريد ما أطاعه. قال مالك الله خرجوا معي فخرجوا. الله أراد سبحانه يسوق للرسول صلى الله عليه وسلم 24,000 من الغنم. هذا الغنم. 7,000 من الإبل. وجوب النساء والأطفال